السؤال الثاني يقول صاحبه: ما حكم من نسي مسح أذنيه في الوضوء؟ مسح الأذنين في الوضوء سنة من سنن الوضوء، وترك السنة ونسيانها لا يبطل الوضوء. قال الشيخ الدردي رضي الله عنه: من صلى ونسي سنة من سنن الوضوء فصلاته صحيحة، ويسن له أن يرجع ويمسح أذنيه ليصلي بالوضوء الصلوات المستقبلة. يعني إن أراد أن يحافظ على الوضوء ليصلي به صلوات أخرى فيسن له أن يمسح الأذنين حتى يكون وضوءه كاملا بفرائضه وسننه، وإن لم يفعل فالصلاة صحيحة على أي حال.